هذا أيام عمر بعد شيخ نفسر فيه علاقة في مناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الفصل الخامس في أفعال الحج، ويقع الكلام في الإحرام والوقوفين. قال: الفصل الخامس من فصول كتاب الحج بطبيعة الحال في أفعال الحج، يعني في واجبات الحج إجمالا، إذا حبيت تضيف. يبدأ أولا ببيان مناسك الحج أو أفعال الحج، أعمال الحج، واجبات الحج إجمالا، بعد أن فرغ من بيان أعمال العمرة. فقوله في أفعال الحج يعني إجمالا، ثم يشرع في التفصيل. الفصل الخامس في أفعال الحج، والمراد بذلك واجبات الحج. قال: وهي الإحرام. أفعال الحج وهي الإحرام، يبدأ من الإحرام، الإحرام من بطن مكة المكرمة. وهي الإحرام والوقوفان، أي الوقوف بعرفة أولا ثم الوقوف بمزدلفة، وتسمى المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. لا إله إلا الله. وهي أي أفعال الحج الإحرام والوقوفان ومناسك منى، أي يوم العيد يوم النحر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ومناسك منى أي يوم النحر يوم عيد الأضحى، وهي ثلاثة: رمي جمرة العقبة أولا، سبح صياد، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير. قال: وطواف الحج وسعيه، طواف الزيارة، سعي بين الصفا والمروة لحج التمتع، وطواف النساء الذي هو واجب مستقل وليس من الأركان، ورمي الجمرات يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر. يبدأ بالجمرة الصغرى يرميها بسبع حصيات، ثم الوسطى أيضا بسبع حصيات، ثم الكبرى. الكبرى هي جمرة العقبة التي رماها يوم النحر سبع حصيات يوم العيد. قال: ورمي الجمرات يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، وعلى احتمال أيضا يوم الثالث عشر، ولكن إذا كان قد اتقى النساء والصيد فله النفرة من منى يوم الثاني عشر عند الزوال. والمبيت بمنى ليالي التشريق، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. قال: والأركان منها، من أفعال الحج ضمائر خمسة. والأركان منها يعني من أفعال الحج، من واجبات الحج. والأركان منها خمسة، يعني هي واجبات ركنية، وهناك واجبات غير ركنية كطواف النساء. والأركان منها خمسة، أي الإحرام أولا، والوقوف بعرفة ثانيا، الوقوف بمزدلفة ثالثا، طواف الحج يعني طواف الزيارة رابعا، السعي بين الصفا والمروة خامسا. قال: والأركان منها خمسة، الثلاثة الأول. أول جمع مؤنث مفرده الأولى، والمذكر الأوائل ومفرده الأول. هناك كتاب اللي هو أبي هلال العسكري الأوائل. نعم. أوائل الصناعتين مثلا. والأركان منها من أفعال الحج خمسة: الثلاثة الأول والطواف الأول، يعني طواف الزيارة، طواف الحج، والسعي، سعي الحج. الأركان، الركن في كتاب الحج معناه شنو؟ ما يبطل النسك بتركه عمدا لا سهوا. وأما الركن في كتاب الصلاة فهو ما تبطل الصلاة بتركه أو الإخلال به عمدا أو سهوا مطلقا. وهذا هو الفرق بين الركن هنا في كتاب الحج وبين الركن في كتاب الصلاة. فالمراد بالركن في كتاب الحج ما يبطل النسك بتركه عمدا لا سهوا. قال: القول في الإحرام والوقوفين. هذا شروع في بيان أفعال الحج تفصيلا بعد أن ذكرها إجمالا، الآن يبدأ ببيانها تفصيلا. وهذه نقطة جيدة تربويا كمنهج تربوي في التدريس والتعليم. نعم. أن تبدأ بطرح الموضوع أو المادة العلمية بصورة إجمالية لكي يتصور الطالب يعني خلاصة المطلب، خلاصة الكلام، ثم تشرع في التفاصيل. هذه نقطة جيدة جدا لا ينبغي إنفالها حينما يتصدى الواحد منا للتدريس، لأنه قد يتكلم مثلا ساعة إلا رب، لكن نقطة بعد نقطة من دون لملمة أطراف البحث. صحيح، ضيع الفكرة. ولهذا الخطيب أيضا من المناسب لكي يسيطر على يعني مادة البحث وعلى الموضوع الذي يطرحه على المنبر. نعم. ولكي يوصل الفائدة إلى المستمعين يبدأ بهذه الطريقة في الدقائق الأولى، خلال مثلا ثلاث دقائق أو دقيقتين من بداية الموضوع، يستعرض يعني شنو فكرة إجمالية أو الخطوط العريضة للبحث. أنه الآية المباركة مثلا تدور حول ثلاث نقاط: النقطة الأولى حول كذا، النقطة الثانية حول كذا، النقطة الثالثة حول كذا، ثم يشرع في التفصيل. وإذا لخص أيضا قبل أن يدخل مثلا في المصيبة إذا كان مناسبة أحزان، حاول أيضا أنه خصوصا للشباب يلخص الفكرة، لأن بعضهم ما يحضر من بداية المحاضرة. فهذه فكرة يعني طريقة منهجية تربوية، منهجية تربوية نافعة جدا، وخاصة أيضا في البحوث العلمية، أبحاث العلمية اللي فيها دقة وتعقيد. فهذه نقطة يعني ينبغي التفات إليها. قال: القول في الإحرام والوقوفين. الآن نحن في الفصل الخامس، واضح بعد هيكلية البحث. سيتكلم عن أفعال الحج مسألة مسألة أو نقطة نقطة. يبدأ مثلا بالواجبات، ثم المستحبات، ثم المكروهات، ثم مسائل، مسائل خلافية على غرار ما مر في أفعال العمرة. قال: القول في الإحرام والوقوفين. يجب بعد التقصير الإحرام بالحج على المتمتع. قال الشهيد الثاني رحمه الله: وجوبا موسعا. لاحظوا كلمة يجب، يعني بدأ بالواجبات، واجبات الإحرام. يجب بعد التقصير، الآن يتكلم عن الواجبات، ثم مثلا إذا كان هناك مستحبات إشارة ولو إجمالية، ثم الكلام عن الوقوف بعرفة. يجب بعد التقصير، يعني بعد أن قصر من عمرة التمتع للإحلال من عمرة التمتع، وقصروا للإحلال من عمرة التمتع لحج التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى. بعد التقصير طبعا هو لن يحرم مباشرة، وإنما عادة ينتظر إلى يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، فحينئذ يجب عليه الإحرام لأعمال الحج. قال يجب بعد التقصير الإحرام بالحج، يعني للحج أحرموا لحج التمتع لحجة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى، لبس ثوبي الإحرام، عقد النية والتلبية. يجب بعد التقصير الإحرام بالحج على المتمتع وجوبا موسعا، فليس واجبا فوريا. إذا حبيت الضيف هذا الوجوب وجوب موسع، هناك وجوب فوري واجب فوري، هناك شنه وجوب موسع. مثلا مر علينا في بدايات كتاب الحج أن وجوب الحج فوري إذا حصلت الاستطاعة، بمعنى وجوب المبادرة إليه في أول سنة الاستطاعة، فلو أخر والحال هذه كان عاصيا وآثما، وهذه مسألة ابتلائية قد لا يلتزم بها كثير حتى من المتدينين أو المؤمنين. امرأة مثلا موظفة مدرسة معلمة وعندها استطاعة فتسوف، مع العلم أن هناك استطاعة شرعية يعني مالية بدنية سربية حتى زمانية، ولو بأخذ إجازة مقدار مثلا أسبوعين زمان، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال عليه السلام من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة. فيجب بعد التقصير من عمرة التمتع الإحرام لأعمال حج التمتع على المتمتع، على الذي يحج حج التمتع، لكن وجوبا موسعا فليس واجبا فوريا. بمعنى قال الشهيد الثاني وجوبا موسعا، يعني إلى أن يبقى للوقوف بعرفة مقدار ما يمكن إدراكه، إدراك الوقوف الاختياري بعد الإحرام من محله، من محل الإحرام الذي هو شنه مكة المكرمة. هنا طبعا مسألة عند الأعلام، وهي أنه هل يشترط الإحرام من مكة القديمة أو حتى من المناطق المستحدثة؟ الأكثر من الأعلام والمراجع الكرام أنه يجوز الإحرام ولو من المناطق المستحدثة. بعضهم مثلا يقول أحوط استحبابان أن يحرم من مكة القديمة كالسيد السيستاني والسيد الخامنئي والشيخ الواحد خراساني، وإلا بعضهم مطلقا يجوز الإحرام. نعم عند السيد الخوئي رحمه الله الأحوط وجوبا، الأحوط وجوبا الإحرام من مكة القديمة، وبعض العلماء يقول الأحوط وجوبا أن لا يحرم من النقاط الواقعة خارج منطقة الحرم، لأن هناك المسجد المكي وهناك الحرم المكي، والمراد من الحرم يعني حرم مكة، دائر مدائر مكة. اللي قلنا إذا كان إنسان على هذه الامتدادات الدائرية مثلا أدنى الحل مسجد التنعيم، بالنسبة إلى المكي والآفاقي مرت عدة مسائل، ما الفرق بين المكي والآفاقي؟ المراد من المكي هنا ليس خصوص من يكون مجاورا للمسجد الحرام، وإنما من يكون ضمن دائرة أقل من حدود منطقة الحرم. الآفاقي من يكون خارج منطقة الحرم، هذا هو. ولذا في الآية المباركة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. نعم، فبعض الفقهاء يقول الأحوط وجوبا أن لا يحرم خارج حدود منطقة حرم مكة المكرمة، حتى ولو تنتهي. إيه نعم، حتى لو كانت مثلا في مناطق مستحدثة، بس ليه يكون أزيد من حدود حرم مكة المكرمة. قال ويستحب إيقاعه يوم التروية، إيقاع الإحرام للحج يوم التروية. بعض الأعلام لعله السيد الإمام يقول الأحوط، مشهور شنو أنه مستحب كما وردت به الروايات المعتبرة. ويستحب إيقاع الإحرام للحج يوم التروية، قال وهو الثامن من ذي الحجة، يوم الثامن من ذي الحجة. أما الروايات احنا قرأنا فيما سبق، لأن الرواية هي نفس الرواية، أكو مستحبات عند الإحرام. الرواية مولانا هي صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام. لاحظوا الرواية في الهامش رقم 6، قال عليه السلام إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل. احنا علقنا على قوله عليه السلام إن شاء الله باعتبار مسألة ثبوت الهلال، ثبت أو ما ثبت. وهنا طبعا بالنسبة لوقوف بعرفة يأتي أنه مسألة فيها خلاف بين العلماء إذا ثبت بالطرق الشرعية أم لا. فبعض الأعلام كالسيد السيستاني عنده مشكل، ولكن يجوز الرجوع في هذه المسألة إلى فقيه آخر ممن يصحح أعمال الحج، ولو كان على طبق حكم قاضي أهل السنة بثبوت الهلال. إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل غسل الإحرام، ثم البس ثوبيك الإزار والرداء، وادخل المسجد حافيا، وعليك السكينة والوقار. المراد من المسجد هنا هو المسجد المكي، بيت الله الحرام شرفه الله. ثم صلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، أو في الحجر، حجر إسماعيل عليه السلام، ثم اقعد حتى تزول الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، المراد من الدلوك يعني الزوال، منتصف النهار شرعا. ثم اقعد حتى تزول الشمس فصلي المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، يعني من مسجد الشجرة في المدينة المنورة، وأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار. وأما الروايات التي استفاد منها أن الوجوب موسع إلى وقت يدرك معه الوقوف الاختياري بعرفة، فمن ذلك صحيحة علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه السلام، سلام الله عليه، سأله عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه، قال إذا زالت الشمس، وعن الذي يريد أن يتخلف بمكة عشية التروية. السؤال هنا قال إلى أي ساعة يسعه أن يتخلف، قال ذلك موسع. لاحظ الوجوب موسع، ذلك موسع له حتى يصبح بمنى، حتى يصبح بمنى. هنا بعض المستحبات إذا أحرم الإنسان من مكة المكرمة يستحب له أن يتوجه إلى منى، إلى منى لا إلى عرفة. ومنى أيضا واقع في الطريق شنهم إلى عرفة، خصوصا بالنسبة إلى أمير الحاج. وردت روايات معتبرة منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، لاحظوا الرواية في الهامش، عليه أفضل الصلاة، لا ينبغي للإمام المراد هنا من الإمام أمير الحاج. لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس. وكذلك صحيح الجميل بن دراج عن الصادق عليه السلام ينبغي للإمام، يعني ينبغي هناك تأكد لعله أحوط استحبابا، ينبغي للإمام أن يصلي الظهرين يوم التروية بمنى ويبيت بها بمنى. لاحظوا استحباب المبيت بمنى سيأتي في كلام الماتن والشارح. وإن كان الحجاج عادة يبيتون في خيام عرفة طبعا لضيق الآن في مناسبة التفاخر. نعم ويانا مجموعة من الشباب مؤمنين اللي نروح إياهم صالنا كم سنة حين سنتين ثلاث، عندهم مجموعة يروحوا مشي أصلا، يحرموا من مكة من المسجد المكي يتجهون إلى منى، يبيتون بمنى في مسجد الخيف ثم يأتون بعد طلوع الشمس إلى الخيمة في عرفة. قال ينبغي للإمام أن يصلي الظهرين يوم التروية بمنى ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج. وهناك روايات شريفة لاحظوها في مناسك الحج عن الصادق عليه السلام رواية في الكافي: إذا توجهت إلى منى فقل اللهم إياك أرجو وإياك أدعو فبلغني أملي وأصلح لي عملي. وقال عليه السلام: إذا انتهيت إلى منى فقل اللهم هذه منى وهذه مما مننت به علينا من المناسك، فأسألك أن تمن علي بما مننت به على أنبيائك، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك. لا إله إلا الله. ونحو ذلك من الروايات والأدعية المأثورة. قال: ويستحب إيقاعه أي الإحرام يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة. سمي بذلك، سمي بيوم التروية ليش؟ قال: لأن الحاج، يعني واضح مفرد أو جمع حجاج، الحجيج، لأن الحاج كان يتروى الماء لعرفة من مكة، إذ لم يكن بها بعرفة ماء كاليوم. مراده يعني في زمانه الشهيد الثاني رحمه الله، أيام الدولة العثمانية والخلافة العثمانية. ولا يخفى عليكم أنه الشهيد الثاني اسمه فيه بعد قتل بفتوى بعض فقهاء السلاطين الوهابيين. نعم فاستشهد. هذا أيام الدولة العثمانية، خلافة العثمانية. كما أيضا قتل الشهيد الأول صاحب متن اللمعة بطريقة أيضا سبحان الله مشابهة، ضحايا فتاوى وعاض السلاطين. قال: طبعا بالنسبة إلى المياه في عرفة الحمد لله، يعني المشكلة لكن في دورات المياه خيرات الحين. إيه لا، وإن كان مزدلفة مشكلة دورات المياه. أحيانا يصف له واحد ساعة زمان، خاصة صلاة الصوف في مشعر مزدلفة لما تقل من حين تطلع الشمس، صف لك ساعة على دورة مياه. هو أريح مكان هذا، الناس وايد يخففوا في الأكل شيخ ابن عباس هو أريح مكان ظاهرا اللي هو الخيام في منى، بس لحجاج الداخل الظاهر مو بعد اللي يجوا من برا. احنا جماعتنا ما يعني حجاج الداخل، بس يدفعوا بالتي هي احسن، يحصلوا خيام يعني دورات مياه. لا واحنا ما بين جماعتنا الحمد لله ما تحس يعني ضيق ولا تحس من مشكلة، من سبحان الله ما اكثر الضجيج واقل الحي. قال: فكان بعض الحجاج يقول لبعض: ترويتم لتخرجوا. كان جملة استفهامية. وأما في الرواية الشريفة، الرواية في علل الشرائع هي أبرك في علل الشرائع، عن أبي عبد عن عبيد الله بن علي الحلبي عن الصادق عليه السلام. هذا نفس الحلبي الحلبي بالي الحلبي سألته بالي لما سمي يوم التروية يوم التروية، قال عليه السلام إنه لم يكن بعرفات ماء، وكانوا يستقون من مكة من الماء لريهم، يعني الظهر خطأ مطبع مكتوب ريهم أو ربهم في بعض النسخ، أو لربهم، لا لريهم، لريهم. وكان يقول بعضهم لبعض ترويتم ترويتم، فسمي يوم التروية لذلك، أو فسمي يوم التروية لذلك. زين، ويستحب إيقاع الإحرام يوم التروية متى؟ قال بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهرين، وفي الدروس بعد الظهرين يعني الظهر والعصر المتعقبين لسنة الإحرام الماضية. المراد يعني أنه يصلي 6 ركعات قبيل الإحرام أو 4 ركعات أو حتى ركعتين، ثم يصلي المكتوبة الفريضة ثم يحرم بعد الظهرين المتعقبين، لاحظ لسنة الإحرام. يعني ما معنى هذه الجملة أو العبارة؟ يعني يحرم بعد سنة الإحرام لكن بعد أن يصلي الظهرين، أول يبدأ بالركعتين أو 6 ركعات أو 4 أو ركعتين ثم يصلي المكتوبة الظهر والعصر ولا أقل بعد صلاة الظهر ثم يحرم بعد الظهرين المتعقبين. ما نقول تعقيب الظهرين متى؟ قال المتعقبين لسنة الإحرام. ما هي سنة الإحرام؟ صلاة الركعتين مثلا لا أقل، مستحب. قال والحكم أي حكم باستحباب الإحرام بعد صلاة الظهر أو بعد الظهرين المتعقبين لركعتي الإحرام استحبابا، والحكم مختص بغير الإمام أي أمير الحاج وبغير المضطر المعذور، وسيأتي استثناؤهما. إذا حبيت تكتب عند قوله والإمام يخرج إلى منى قبل الصلاتين، والإمام يخرج إلى منى قبل الصلاتين وكذا ذو العذر. الأمير الحاج طبعا الإمام معصوم فيها. هو نعم هو أمير الحاج في عالم الواقع حجة نعم، وفي في الباطن هو الإمام المعصوم في عقيدتنا نحن الشيعة الإمامية، ولكن ظاهرا بحسب الظواهر أكو رواية رواية هكذا موجودة هنا في الهامش رقم 1 في الصفحة السابقة، لاحظوا رواية حفص المؤذن حج إسماعيل بن علي بالناس سنة 40 و100 سنة 140 بعد زوال دولة بني مروان ومروان الحمار ودولة بني أمية، جاءت النوبة لبني العباس. قال حج إسماعيل بن علي بالناس، لاحظ حج بالناس يعني أمير الحاج، سنة 40 و100 يعني هذه المناصب الدينية أو الوظائف الدينية الشرعية كانت شنه مرتبطة بالإمرة والإمارة والسياسة، ولهذا قصر الإمارة في الكوفة إلى جانب مثلا المسجد، وعبيد الله بن زياد ابن مرجان عليه الدعم، وهذا من دواهي الدهر، ولئن شنه جرت علي الدواهي مقاطرة هذا في الشام خطبة العقيلة عليه السلام. أمثال عبيد الله بن زياد يصلي بالناس صلاة شنو؟ الجمعة ويخطب. هذا هو الحجاج أيضا أول ما صعد وحذفه بالحجارة أني لا أرى رؤوسا أين عت وحانة. هذا هو قال حج إسماعيل بن علي بن ناس سنة 40 و100. فسقط أبو عبد الله عليه السلام عن بغلته فوقف عليه إسماعيل فقال له أبو عبد الله عليه السلام يسر. مكتوب عندكم يسر أو سر؟ ها سر المفروض سر مش يسر. هي يسر ويسر ما يخالف، لكن الصحيح هو السر. أمره الإمام بالسير. لاحظوا الإمام هو أمير الحاج لأنه يأمر اللي حج بالناس. الإمام أمره وقال له سر، فالإمام هو أمير الناس، هو أمير الحاج. فقال له أبو عبد الله عليه السلام سر فإن الإمام لا يقف. هنا المراد واضح من لفظ الإمام، يعني أمير الحاج. بالي ولهذا قال الشهيد الثاني رحمه الله والحكم استحباب الإحرام بعد صلاة الظهر أو الظهرين. قال والحكم مختص بغير الإمام والمضطر، يعني وغير المضطر المعذور، وسيأتي استثناءهما. أنا أكو في الروايات هذا المعنى، وهو أنه غير المعذور بالي يحرم. لاحظوا رواية يوم التروية. نعم. وين كانت صلاته؟ قلنا قبل لحظات الأفضل إيقاعه عند مقام إبراهيم. فغير المعذور يصلي وين؟ المسجد. أما الأمير أمير الحاج يروح منه، أو المضطر ذاك صلاة الظهرين وين؟ يمين. أكو رواية شيخ المفيد والسيد المرتضى، وهي رواية صحيحة، قالوا لا فرق حتى لغير المعذور، ولكن يظهر أن الرواية حملت على صورة العذر. نفس الرواية بعد هذه لاحظوا في نفس الصفحة قال وعن المفيد والسيد إيقاع الفريضتين بمنى للإمام وغير الإمام لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إذا انتهيت إلى منى فقل اللهم هذه منى وهي مما مننت بها علينا من المناسك. طبعا ثم تصلي بها الظهر والعصر، بها يعني بمنى، والمغرب والعشاء الأخيرة والفجر، والإمام يصلي بها بمنى الظهر لا يسعه إلا ذلك، وموسع لك أن تصلي بغيرها بغير منى إن لم تقدر. ظهر حمل هذه الرواية على صورة العذر، يعني ولهذا قرأنا في متن الكتاب يستحب إيقاع الإحرام يوم التروية. من وين يحرم؟ الأفضل عند مقام إبراهيم، ومتى؟ بعد صلاة ركعتين وبعد الظهر، بعدين الظهرين. لهذا قال يستحب إيقاعه يوم التروية بعد صلاة الظهر. سيحرم من مكة أم من منى؟ أكيد سيحرم من مكة، فصلاة الظهر أين ستكون؟ في مكة، في مكة. لذلك قال والحكم استحباب الإحرام بعد صلاة الظهر أو الظهرين مختص بغير الإمام وغير المضطر. إذن الإمام وين يصلي صلاة الظهرين؟ في منى، وسيأتي استثناؤهما أي الإمام والمضطر مثنى. وصفته صفة الإحرام كما مر في إحرام العمرة في الفصل الرابع في الواجبات والمندوبات والمكروهات. قال ثم الوقوف بعرفة، يعني ثم يجب الوقوف بعرفة. ما معنى الوقوف؟ قال الشهيد الثاني بمعنى الكون، يعني الكينونة والحضور والتواجد بعرفة أو بعرفات. ثم الوقوف بعرفة ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. ثم الوقوف بعرفة متى؟ قال من زوال التاسع، يعني من زوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى غروب الشمس، الغروب الشرعي. فالرواية إذا ذهبت الحمرة منها هنا، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس، رواية موثقة، موثقة يونس بن يعقوب، لا بمجرد استتار القرص، وإن قال به بعض الفقهاء وهم قلة. ثم الوقوف بعرفة من زوال التاسع إلى غروب الشمس. نعم، هنا فائدة، وهي بالنسبة إلى التلبية، تستمر التلبية إذا أحرم من مكة إلى ما قبل الزوال من يوم التاسع، يعني في الخيمة يوم عرفة صباحا، أم يستحب تكرار التلبية والتلبية أداء الظهر؟ إن أحسنتم، إلى الزوال، إلى ما قبل الزوال. ليلة عرفة اللي احنا نسميها ليلة عرفة، وين المستحب البيتوتة؟ في منى إذا أمكن. الرواية مولانا في الهامش صحيحة معاوية بن عمار، نعم، الواردة في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم عن الصادق عليه السلام يا رسول الله، حتى انتهى إلى غيره، انتهوا إلى وين؟ حتى انتهوا إلى نمرة، إلى نمرة مش غيره، نمرة. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد بالي، وهي بطن عرنة، عرنة مثل لمزة، ويل لكل همزة لمزة، وهي بطن عرنة بالتاء المربوطة، وهي بطن عرنة بحيال الأراك، شجر الأراك، استعملوا سواك. فضرب صلى الله عليه وآله قبته، وضرب الناس أخبيتهم عندها، عند القبة، فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه فرسه، وقد اغتسل، غسل يوم عرفة مستحب، وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد. لاحظوا، قطع التلبية يعني كان النبي يلبي، وهذه مغفول عنها، لهذا حبيت التنويه أنه تشير إلى الحجاج، يعني ما بين فينة وأخرى في الصباح، أنه الحجاج يكون يعني يستحضروا هذا اليوم العظيم، يوم دعاء ومسألة بالتلبية. يذكر أن عندما ترى خيام خلاص لهذا، لا هذا أنا ليش نوهت، ليش نوهت، مسألة مذكورة عند الفقهاء، استمرار التلبية إلى ما قبل الزوال، يعني الصباح مثلا ساعة ثمان بعد فطور، قبل فطور تحاول أنه حتى بعد الأدعية، بعد صلاة الصبح ماكو أدعية وتعقيبات، دعاء صباح ودعاء العهد وزيارات معتبرة ومأثورة. فهني أيضا الواحد يعني اي نعم، بشكل جماعي حتى انه يستشعر نعم الروحانيه والعباده والتوجه والاخلاص الى الله تبارك وتعالى. لهذا في الدعاء او في الروايه عن الصادق سلام الله عليه، اذا غدوت الى عرفه فقل وانت متوجه اليها: اللهم اليك صمدت، الله الصمد في الروايات عن المقصود، اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي. يا الله، رحلة يعني صورية ومعنوية، وأن تبارك لي في رحلتي، وأن تقضي لي حاجتي، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني. لا إله إلا الله. ثم تلبي وأنت غاد إلى عرفات. نعم. وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد، فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم، يعني عبادة أيضا، يعني لاحظوا، وهو محرم صلى الله عليه وآله، لكن يبين للناس، يعظ، يأمر، ينهى: ما أتاكم الرسول فخذوا، وما نهاكم عنه انتهوا. حتى أنه وردت عندنا روايات في السيرة النبوية في حجة الوداع، كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، لكن جماعة كانوا يحدثون ضجة ولغط أي إلى يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، حتى في رواية النبي بكى حتى خضلت لحيته. نعم كان مع جبرائيل عليه السلام، ولكن نزلت عليه الآية مؤكدة ومشددة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم، ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، ثم مضى إلى الموقف فوقف به. لذلك قال الشهيدان عليهم الرحمة: ثم الوقوف بمعنى الكون والحضور والتواجد بعرفة، من زوال التاسع إلى غروب الشمس، مقرونا بالنية. ليش بالنية؟ لكون الوقوف عبادة من أسمى العبادات، مقرونا بالنية المشتملة على قصد الفعل المخصوص. قصد الفعل المخصوص يعني حج التمتع. نعم. لهذا في النية يقول: أقف بعرفة من زوال هذا اليوم إلى غروب الشمس لحج التمتع، لحجة الإسلام، لوجوبه قربة إلى الله تعالى. أنا ما قلت أنه يقول أقف بعرفة يوم التاسع، لأنه احتمال أنه في الهلال قيل وقال، فأقف بعرفة من زوال هذا اليوم. هذا هو، والله أعلم بالنية. أحسن. متقربا بعد تحقق الزوال بغير فصل، يعني بين النية والزوال. وهذه مسألة فيها كلام بين الأعلام، أنه هل يمكن أن يؤخر النية عن أول الزوال مقدار صلاة الظهرين أو الغسل مع صلاة الظهرين أو نحو ذلك. ففي المسألة بل قولان لا أقل. المنسوب إلى الأصحاب هو أنه هذا ما ذكره الشهيد الثاني، قال: بعد تحقق الزوال بغير فصل، أي بين النية بغير فصل، ما بين النية والزوال مباشرة. وهناك لا، وهو في فتاوى الآن الأعلام والمناسك: ولو بمقدار الغسل، صلاة ركعتين، صلاة الظهرين جمعا بينهما، كما ورد في السنة النبوية صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهرين يوم عرفة جمعا. قال: والركن من ذلك، يعني من الوقوف، أمر كلي. أمر كلي هذا اصطلاح منطقي، الكل الطبيعي، أو ما يعبر عنه بالماهية. الكل الطبيعي كالإنسان، يوجد بوجود أحد أفراده في الخارج. فالركن من الوقوف أمر كلي، من الزوال إلى الغروب، في أي لحظة أو فترة زمنية وقف مسمى الوقوف تحقق الركن. لهذا يقال الكل الطبيعي يوجد بوجود أحد أفراده في الخارج. فإذا لو ترك الوقوف حتى مسمى الوقوف عامدا بطل حجه، بطل نسكه. ليش؟ لأن الوقوف مسمى الوقوف ركن. لذلك قال: والركن من ذلك، أي من الوقوف، أمر كلي يوجد بوجود أحد أفراده ولو لحظة أسمى الوقوف. وليس المراد منه طبعا الوقوف على قدميه، وإنما التواجد والحضور، الكون بالي والحضور. قال: والركن من ذلك أمر كلي، وهو الأمر الكلي جزء من مجموع الوقت، يعني من الزوال لغروب الشمس، بعد النية، ولو سائرا أو راكبا أو واقفا أو نحو ذلك. والواجب الكل، الواجب من ذلك الأمر الكلي شنو؟ أكو واجب ركني وهو مسمى الوقوف، واجب غير ركني يعني تمام الوقت من الزوال إلى غروب الشمس. قال: وحد عرفة من بطن عرنة، بضم العين المهملة من دون غين يعني. عرنتا على وزنه مزتا ولمزتا وحد عرفتا. طبعا يقال عرف الجبل وعرفات الموقف مثل مسلمات مؤمنات. وتقع عرفة كما قيل على مسافة 24 كيلومتر من مكة المكرمة. وعرفات تعتبر خارج حدود منطقة الحرام. ولماذا سميت عرفات؟ رواية عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عرفات لما سميت عرفات، فقال إن جبرائيل عليه السلام خرج بإبراهيم صلوات الله عليه يوم عرفة، فلما زالت الشمس قال له جبرائيل يا إبراهيم اعترف بذنبك واعرف مناسكك. طبعا إياك أعني واسمعي يا جارة. وحد عرفتا من بطن عرنتا وثوية بفتح المثلثة ثاء، ثوية ممنوع من الصرف. لاحظ بعض الشروح قالوا لم أظفر لها في كتب اللغة بمميز، شنو هذه ثوية؟ بالي اسم مكان أكيدا. وثوية بفتح المثلثة وكسر الواو وتشديد الياء المثنات من تحت ثوية. ونمرة بالتاء المربوطة، ونمرة بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء، وهي نمرة بطن عرنته. فكان يستغنى عن التحديد بها، يعني لما ذكر عرنته استغنى عن نمرته. إلى الأراك، قلت شجر يستعمله السواك. إلى الأراك بفتح الهمزة. إلى ذي المجاز يقال سوق على فرسخ من عرفة بناحية كبكب، كما في الجواهر وكشف اللثة. وهذه المذكورات اللي هي بطن عرنتا وثوية إلى الأراك وذي المجاز هي حدود لا محدود. أكو حد محدود، حدود فلا يصح الوقوف بها عليها. ليش؟ لأنها ليست من نفس عرفة، بل هي حدود لمحل الموقف أو الوقوف. قال ولو أفاض من عرفة قبل الغروب عامدا ولم يعود. ولو أفاض يعني خرج. ولو أفاض من عرفة قبل غروب الشمس متعمدا ولم يرجع إلى عرفة شنه ولم يعود فبدنا، يعني ناقة لصحيح مسمع بن عبد الملك، فإن عجز صام 18 يوما لصحيح ضريس الكناسي، فإن لم يقدر صام 18 يوما بمكة أو في الطريق أو في حله. لذلك قال الشهيد الثاني سفرا أو حضرا متتابعة هذه الأيام 18 وغير متتابعة في أصح القولين. ليش؟ لإطلاق النص. وفي الدروس أوجب فيها 18 المتابعة هنا في كتاب الحج، وجعلها 18 يوما في كتاب الصوم أحواط أولى، وهو الاحتياط أولى. ولو عاد إلى عرفة قبل الغروب، قبل غروب الشمس، فالأقوى سقوطها يعني الفدية والكفارة البدنة. وإن أثم كمن تجاوز عن الميقات بلا إحرام ثم عاد إليه وأحرم من نفس الميقات. نعم. ليش الأقوى سقوط الفدية؟ لأنه الأصل براءة عن وجوب الفدية عند الشك، يقال له شبهة حكمية وجوبية في أصل البراءة الأصول العملية. وقد اتفق الأصول والأخبار على جريان البراءة في الشبهة الوجوبية. نعم اختلفوا في الشبهة التحريمية كشرب التتن. فالمعروف عن علمائنا الأخباريين الاحتياط الشرعي لحديث التثليث روايات الاحتياط والتوقف، لكن الأصوليون يقولون بجريان البراءة مطلقا أعم من الشبهة التحريمية أو الشبهة الوجوبية. تحريمية ليش؟ لحديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ولم يرد نهي. قال ولو كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.